تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وهذا مثل لفظ المركب والجسم المتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريد أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من أدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتصديق تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معان: أحدها التركيب المتباينين فأكثر، ويسمى تركيب مز، فتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. الثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الرابع التركيب من هيولة والصورة، فالخاتم مثلا هيولة والفضة وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازم لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوى، وهذا مبسوط في موضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات، وهذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشرع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. وإن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم: العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم، فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. السادس التركيب من ماهية وجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران، وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها وجودها مجرد عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون: هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك خط كثير وأمثالهم طريقة، رأي الوقت والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من أضاليل الأباطيل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قبل أن نستهل التعليق على ما سمعناه، لا يخفى عليكم ما وقع في هذا اليوم من المصاب الجلل من إخواننا في غزة، فحري بكل واحد منا ومنكم أن يجتهد في نصرة إخوانه. وهو الحقيقة أيها الفضلاء، يعني لا شك أنها من الخور والوهن الذي ما بعده وهن، أن نجد هذه السلبية ونجد هذا الهلع وهذه الأثرة، الناس يسمعون ويشاهدون المشاهد الموجعة المحزنة التي تحرك الكفرة، فضلا عن أهل الإسلام، فضلا عن أهل السنة الذين خلاصة أهل الإسلام، ومع ذلك تجد أضعف شيء ألا هو الدعاء، ومع ذلك تجد البعض يتردد في الدعاء له. فيا أيها الأخوة الفضلاء، ينبغي أن ننصرهم بالدعاء وبكل ما نستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. يا أخوان العرب في الجاهلية عباد الأحجار، ما كانوا يرضون بالظلم، وتعرفون حلف الفضول، اجتمعوا على نصرة المظلوم. ولما حوصر من حوصر من أهل الإسلام في شعب أبي طالب، انتصر المشركون لهذا الأمر. ولا شك أن ما وقع من الحصار وما وقع من المجزرة اليوم أضعاف ما حصل في العصور السابقة، فحري بنا أيها الفضلاء أن ننصر إخواننا. أما كون نجد هذا تبلد المشاعر وكأن هؤلاء ليسوا إخواننا، ونحن نشاهد ذلك ونراه بأعيننا ونسمع صراخه، ومع ذلك تجد الشخص يتردد ويصاب بالكسل، فأيها الفضلاء ينبغي أن ننصرهم. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فحري بنا أن ننصرهم. وكل منا سيحاسب يوم القيامة وحده. نحن لا شك أن الحكومات وأهل العلم عليهم المسؤولية ما ليس على غيرهم، والله سبحانه وتعالى سيحاسب الجميع سبحانه وتعالى، لكن نبدأ بأنفسنا أيها الفضلاء، ونستطيع أن نقدم الخير ونقدم الكثير، فعلينا أيها الفضلاء أن نسعى ونجتهد في نصرتهم، فنحن مسؤولون أمام الله، نحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نجتهد في نصرتهم. يعني الآن بعض البعض منا إذا رفع يديه إلى السماء يعتبر أنه قدم إنجاز كبير، هذا حسن، لكن هذا ليس كافيا، ينبغي أن نتحرك بقدر الاستطاعة. أما كون الآن يصاب البعض هذا بالتلجد والتردد في دعاء أو في نوع من المساعدة والإعانة، وتجد يعني هذا التخويف من الشيطان، فهذا ليس عذرا، ليس عذرا، فينبغي فضلاء أن نحاسب أنفسنا وأن ننصر إخواننا وننصرهم بكل ما نستطيع. إذا علم الله سبحانه وتعالى منا صدق النية فإن الله تعالى سيبارك في جهدنا ولو كان قليلا. أما هذا الصمت المطبق وهذه الأنانية المفرطة التي وقع فيها الإسلام، وهذا يعني موت المشاعر، لا شك أنها والله مصيبة يا إخوان، مصيبة ما بعدها مصيبة. والكفرة من إخوان القردة والخنازير قتلة الأنبياء، هؤلاء يعيثون في دماء إخواننا ويقتلونهم ويحاصرونهم، ونحن هكذا حتى الدعاء حتى الدعم يعني نتردد ونحجم، وإذا دعا الشخص مرة واحدة نسي الدعاء عشرات المرات. هذا ما يمكن أن يقال في هذه العجالة، والله المستعان. من المفروض خلاص قل الحكومة على كل الكلام اللي الحكومة يوجه الحكومة، لكن احنا نكلم افراد عندنا وفضلاء من هنا عليهم ان يدعموا بما يستطيعون كلهم. يدعم الطريق الان مثلا يدعم الاطفال المسكين، حنا نقول فتقوا الله ما استطعتم، يدفع عن طريق من الان المال لهم، يعني يمر على الدول العالميه اذا كان ما يعرف احد، يمر على الدول العالميه نعم ويدعم ويقدم، فلا يكون الكفر الان يعني من باب العمل الغاث يقدمون، اليس كذلك؟ حنا جاءتنا الان الواحد يتردد ويتلعثم حتى في الدعاء، الله المستعان. طيب نبدا. قال الشيخ رحمه الله: وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك. هذا أيها الإخوة هذا يسمى كما تعرفون يسمى الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة. ويبدو من خلال هذه الأمثلة ونظائرها أن هذه الألفاظ يعني يجتمع فيها وصفان أو قيدان. الأول أنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات، هذا واحد. والثاني أنها ماذا؟ أنها تشتمل وتحتمل على حق نيش وباطل، فهذا مما ينبغي أن تنبه. فتلحظ في هذه الألفاظ أنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات، فما جاء مثلا إن الله تعالى في جهة، ولم يأتي أيضا أن الله تعالى ليس في جهة. والأمر الآخر أنها تحتمل حق وباطل، فقد يقال إن الله تعالى في جهة ويراد بذلك معنى صحيح وهو إثبات ماذا؟ العلو والفوقية، وقد يراد بهذا الإثبات معنى فاسد، كان يقال إن الله تعالى في جهة ويراد بذلك أن الله تعالى تحيط به المخلوقات تعالى الله عن ذلك. فالمقصود أنك تستصحب أن هذه الألفاظ المجملة يجمعها يعني هكذا يجمعها يعني هذان القيدان الوصفان، أنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة لا في الإثبات، والثاني أن عيش تشتمل وتحتمل على حق وباطل، هذا أمر. والواجب كما ذكر عنه في الشارع الألفاظ، هذا واضح أن تجاه الألفاظ المجملة ماذا يفعل؟ ينبغي ماذا عيش؟ ماذا قال الشارع؟ ينبغي التفصيل الاستفسار، يقول ماذا تريدون بهذا؟ أن أردتم حقا، أن أردتم معنى صحيح فيقبل المعنى دون عيش مع التوقف في ماذا؟ فتوقف اللفظ. أما إن أرادوا بذلك معنى صحيح فيردوا ماذا؟ اللفظ ولا المعنى أو كلاهما؟ نعم إذا أرادوا به معنى فاسد، نعم يعني يرد هذا كله إذا أرادوا بهذا اللفظ، فهذا هو التفصيل بهذا بإيجاز. شيخ الإسلام رحمه الله يعني قدر غائب على هذا. فقال لما قال له إذا أريد به معنى صحيح فوّل المعنى هكذا قال الذي قصده بلفظه. قال لكن ينبغي ألا يعدل منه أن لا يعدل عن إيش لا يعدل عفوا لا يعدل إلى الفاظ مجملة. الواجب هو كما مر بنا أن نلتزم بالألفاظ إيش الشرعية الدينية. لكن لاحظ كلام الشيخ الآن الذي سنقرأ عليكم يعني يقول قد يحتاج أنك تستخدم ماذا قد يحتاج أنك تستخدم الألفاظ المجملة. متى؟ إذا كان هذا الشخص الذي أمامك لا يفهم إلا ماذا إلا هذا اللفظ إيش المجمل. فقال الشيخ هنا قال ولا يعدل للألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قراء تبين المراد بها. والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها. فالأصل الألفاظ المجملة أن نعدل عنها ونفصل. لكن إذا كان ثمة حاجة كما مثل الشيخ رحمه الله كأن يكون هذا الشخص لا يتأتى الخطاب معه إلا بإيش إلا بهذه الألفاظ ولا يفهم الخطاب إلا بها فيعني يسوغ ذلك. وإلا الأصل الالتزام بالألفاظ ماذا الشرعية الدينية. أما الألفاظ المجملة فكما مر بنا لابد من التفصيل. الكلام الذي قرأنا عليكم شيئا منه في المنهاج الجزء الثاني صفحة 54 و500. طيب هذا أمر. الأمر الثالث يعني هي قضايا منهجية صحيحة تأخذ وقت لكن هي مهمة. يعني عندك أحيان يعني ألفاظ هي جاءت الكتاب والسنة ومع ذلك تجد العلماء يقول أن فيها إجمال. يعني لما تأتي كلام شيخ الإسلام مثلا لما يقول في التوسل التوسل هذا مصطلح شرعي أليس كذلك؟ التوسل الوسيلة. قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال تعالى يا أيها الذين استقلوا وابتغوا إليه الوسيلة. والنصوص هذا كثيرة. فالمقصود أن التوسل هنا وإن كان جاء به الكتاب والسنة لكن تجد أن أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام وغيره أئمة الدعوة اعتنوا بهذه المسألة هم أئمة الدعوة في لجنة. فيقول في التوسل لفظ مجمل لفظ مجمل. لما قال هنا لفظ مجمل؟ الحيثية هنا ليست كالحيثية في لفظ التركيب والجوهر إلى آخره. الحيثية هنا لأن التوسل صار له عدة استعمالات. فقد يراد به التوسل فعلا الشرعي الديني أن تتوسل الله تعالى بأسمائه وصفاته والعمل الصالح وتتوسل بدعاء إخوانك المسلمين تتوسل الله بدعائهم. وقد يراد به ما كان بدعيا محدثا كالتوسل الله تعالى بالجاه أو بذوات الصالحين. أراد يراد به ما هو أشنع وأسوأ من ذلك له إيش الاستغاثة بالأموات وسؤال الغائبين. فلاحظ الآن هو مطلع شرعي لكن لما صار له عدة إطلاقات تجد العلماء يقول إيش صار فيه إجمال. بسبب ماذا؟ بسبب إيش أن كل طائفة صار تحمله على إيش على ما عندها. التوحيد مثلا يعني هذا المصطلح الشرعي تجد إيش أن التوحيد صار فيه إجمال. إيش معنى فيه إجمال هنا؟ أن كل فرقة تطلق على إيش ما تعني. فالمعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد ومن أصولهم الخمسة إيش الأول أصل التوحيد. لكن ما توحيدهم؟ توحيدهم هو كما يعني قد مر بنا يمكن في بعض إشارات التوحيد هو إيش ماذا هو نفس الصفات هو ماذا هو نفس الصفات. هذا أمر ثالث ألا وهو أنه أحيانا وهذا ما يعني يشغب به بعض المشككين في المنهج الثلاثي أو بعض المبتدعة أنه لما تنظر إلى ما كتبه سلفنا الصالح تجد أنهم أحيانا يستعملون ألفاظ هذا اللفظ بحد ذاته لم يرد في الكتاب ولا في السنة لكن تجد أن هذا اللفظ إيش نعم اللفظ هذا لهم هذا اللفظ معناه صحيح هذا اللفظ معناه صحيح ويؤتى به في مثلا في مقام البيان وفي مقام التوضيح. ومن ذلك مثلا لما يقول سلفنا الصالح بعباراته يقول الله سبحانه وتعالى إيش بائن من خلقه. فلما تأتي كلمة بائن من خلقه هذه معناها صحيح لا محذور فيه. عندما يقول مثلا في مقام مثلا تقرير أن الله تعالى ينزل فتجد عبارات جملة من المتقدمين يقول كيف الله تعالى ينزل بذاته ينزل إيش بذاته هذا ما فيها محذور، بالعكس هذا تقرر مذهب السلف وترجع المبتدئة الذين يزعمون أن النزول هو نزول ماذا، يقول نزول أمره، نزول رحمته، نزول ملك ونحو ذلك من التأويلات المبتدئة. فلاحظ الآن تجد أن السلف لما يأتون مثلا لما نذكر مثال أن الله تعالى مباين لخلقه، يعني أنه ليس داخل هذا العالم، كونه سبحانه وتعالى ينزل بذاته، عندما تجد مثل بعض العلماء مثلا يقول الله تعالى يوصف بالحد أن له حد، مثل ما قال ابن المبارك، مثل ما ألف بعض العلماء رسائل رسالة من إثبات الحد، فهذا الحد يطلقونه يلبن به معنى صحيح، وهو إيش؟ أن الله تعالى لما يوصف أن له حد أي أنه سبحانه وتعالى موصوف بالعلو والفوقية، وأنه إيش؟ يعني متميز عن خلقه سبحانه وتعالى. هذا المعنى أقرأ عليكم حضارة الشيخ السلام في تقرير هذا المعنى، يقول الشيخ: فأين في الكتاب والسنة أنه يحرم رد الباطل بعبارة مطابقة له؟ فإن هذا اللفظ يقصد الحديث الكلام مضر الحديث، فإن هذا اللفظ لم نثبت به صفة زائدة على ما في الكتاب والسنة. قال الآن لما يقول الله تعالى يطلب الحد ما أجبنا صفة إيش زائدة وحدثنا شيء، بل هذا المعنى دل عليه إيش؟ دل عليه الكتاب والسنة. يقول: فإن هذا اللفظ اللي هو الحد لم نثبت به صفة زائدة على ما في الكتاب والسنة. ثم قال: واحتج الإمام أحمد بما في القرآن مما يدل على أن لله حدا يتميز به عن المخلوقات. لما يأتي هذا المعنى أن الله تعالى يتميز عن المخلوقات سبحانه وتعالى، هذا المعنى صحيح ولا صحيح؟ هذا المعنى صحيح. كذا قال الشيخ رحمه الله في تلبيس بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 48. لكن يعني يبقى أيها الفضلاء مع هذا كله يبقى لا شك أن الغنى والكفاية والشفاء بماذا؟ بالألفاظ الشرعية الدينية. فالألفاظ الشرعية الدينية فيها من الغنى والكفاية وفيها من ولها من الحرمة. لاحظ الألفاظ الشرعية الدينية لها من الحرمة في ما ليس لغيرها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان ألفاظ النصوص لها حرمة لا يمكن المظهر للإسلام أن يعارضها، فهم يعبرون عن المعاني التي تنافيها بعبارات أخرى ابتدعوها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لما نأتي مثل قضية أن الله تعالى موصوف بالعلو وهو العلي العظيم، هذا الاسم من أسماء الحسنى ومن صفات العلو، قد لا يجرؤ المبتدع أو المتكلم فيقول الله تعالى إيش؟ ليس موصوفا بالعلو. لفظ هذا ظاهر وله حرمة وصريح وبين، لكن ماذا يجي إيش إلى هذا التحريف فيقول إيش؟ أن الله تعالى إيش؟ لا يوصف بالجهة، ليس إيش؟ ليس في جهة، فيعبر بهذا اللفظ إيش؟ المحتمل الموهم من أجل أن ينفي هذا المعنى الصحيح. لكن لو قال الله تعالى ليس موصوفا بالعلو الفوقية لا لا لا لاستبان أمره. فهذا مقصود الشيخ رحمه الله بهذا التقرير. أيضا هذا قال رحمه الله الكلام اللي قرأناه في المرجع السابق بيان تلبيس الجهمية الثالث صفحة 304. طيب نرجع إلى هنا. قال: وهذا مثل لفظ المركب والجسم. لاحظ هذه الألفاظ أيها الإخوة يعني صارت ألفاظ مجملة، لأنها إيش؟ صارت لها عدة معاني وتشتمل على حق وباطل كما مر بنا. والأمر الآخر كما أشار الشارح أن هؤلاء عندما يطلقون مثلا الجسم ولا المركب لم يلتفتوا إلى ماذا؟ لم يلتفتوا إلى معنى إيش في لغة إيش؟ العرب. وإلا مثلا لو جئت للجسم مثلا، الجسم في لغة العرب هو إيش؟ البدن، هو الجثة أو الجثمان كما يقول النحاة علماء اللغة المتقدمون. فهذا المعنى، وهذا الذي جاء في القرآن وزاده بصرة إيش؟ في العلم والجسم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فالجسم هو الجثمان، لكن الآن الجسم ما لا يراد به هذا، صار الجسم الآن يعني له عدة إطلاقات يراد به القائم بنفسه كذا كذا كذا، يعني عن المركب الجواهر المفردة المركب الهواء والصورة إلى آخره. فأنت تلحظ الآن أن هذه الألفاظ التي بين يديك من باب التنبيه، هؤلاء أصحابها لم يراعوا ماذا؟ المعنى اللغوي. لو راعوا المعنى اللغوي كان انتهى الأمر. فهم لما يقول الجسم اللي هو في لغة العرب هو البدن أو الجثمان، خلاص إذا كان هذا معنى في لغة العرب كما يعني ذكره الجوهري وغيره كما بين شيخ الإسلام، خلاص إذا هذا إيش ننفي عن الله ولا ما ننفي الجثمان؟ ننفي عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا نفس الشيء المركب. أنا لفظ المركب في لغة العرب إيش معناه؟ اللفظ المركب معناه في لغة العرب والذي جاء به التنزيل مثل ما قال شيخ الإسلام، قال هو الذي ركبه غيره في محله، ركبه غيره في محله. وعندنا الآية الكريمة يا إنسان ما غرك بربك الذي خلقك واهتواك فعادك في أي صورة ما شاء ركبك. فلما يقال مركب مثل ما سمعنا هو الذي ركبه غيره إيش في إيش في محله، هذا المعنى اللغوي لا يتفد إليه إيش هؤلاء المتكلمون كما تلاحظ إيش في هذه الإطلاقات الست التي بين أيدينا. فالمقصود أن هؤلاء لم يراعوا إيش لغة العرب ولا اللسان العربي. هذا الأمر الآخر هنا في موضوع التركيب، لما أطال الشارح رحمه الله فيه في في في في في إطلاقاته التركيب أيها الفضلاء، هذه من أهم شبهات المعطلة في نفي الصفات، وهي عمدة الفلاسفة تبني فينا في نفي الصفات. فحجتهم في نفي الصفات ونفي الأسماء عن الله لهم الفلاسفة تبني فينا أنهم يقولون لو كان الله سبحانه وتعالى موصوفا بالصفات لكان إيش لكان مركبا. فلهذا تجد يعني هذه من أبرز دلائل المعطلة له إيش ما يسمونه دليل إيش دليل التركيب، ومحتجون بما يسمى بدليل التركيب على ماذا؟ على أن في الصفات. فيأتي مثلا ابن سينا ومن سلك سبيله يقولك لو كان الله تعالى يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر يعني عندما كان إيش لكان مركبا. والمركب يقولون إيش يعني هذا مركب، فيقول المركب أحد جزئيه مفتقر إيش إلى الآخر، أحد الجزئين مفتقر الآخر، والافتقار إيش يعني ينفع عن الله. هذا كله من إيش من من من يعني من شبهات القوم. والكلام في هذا يبين أن هؤلاء القوم هؤلاء الضالون يعني هم الآن يعني يريدون إيش أن ينفع على حد زعمهم إيش التركيب عن الله. يقول لو وصفنا تعالى بالسمع والبصر كذا لكان مرتبا. هم في نفس الوقت هؤلاء الفلاسفة الضالون الذين يعني مذهبهم يعني من أخبث المذاهب، هؤلاء تجدهم ماذا يقول عن الله؟ ماذا يقولون؟ يعني هم الآن لا يعني ينفون عن الله السمع والبصر والحياة، أي نعم، هربا مما نأم التركيب. وفي نفس الوقت تجد هؤلاء كابن سينا وأضرابه يقول الله تعالى إيش؟ شوف ماذا يقولون تعالى عن ذلك؟ يقول الله تعالى عشق وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتب ولذة، يعني يجعل يطلق على الرب اسم الفاعل اسم الفعل اسم المصدر عشق وعاشق ومعشوق. فهنا لو سلمنا لو تجولنا ولا مرضنا أن تكون كلاما على عشق، العشق يعني اسم نقص أن يجري عليك العشق حب مع شهوة وحب مع إفراط، لكن لو سلمنا بهذا فنقول أنتم يعني في غاية تناقض. أنتم الآن تقولون فعلى عشق وعاشق ومعقول وعقل وعاقل ومعقول الآخر القائمة التي عندهم. فإن كان السمع والبصر والحياة تركيب فهذا إيش؟ فهذا تركيب نعم. أما كون فتجعل إثبات صفات تركيب وإثبات عقل وعاقل وعشق وعاشق لله هذا إيش تركيب؟ هذا إيش؟ هذا تناقض. فكيف إذا انضاف إلى ماذا؟ إلى أن وصلت على بالسمع والبصر والكلام فالأخذ بالثمن، لكن اللذة ولا مثلا العشق هذا ما تخلو من إيش؟ ما تخلو من نقص وعيب. فعلى وضع كلام هذا يا الأخوان. طيب نستعرض بسرعة هذه المعاني في موضوع التركيب. قال أحد التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع. عاد إيش الطبائع الأربع؟ يبدو أن الطبائع الأربع يحتمل إيش؟ ليش؟ نعم نعم اللي هي لا لا لا الحرارة والبرودة والرطوبة وإيش واليبوسة، هذه يبدو الطبع الأربع. عندنا ما يسمى بالعناصر الأربع ليش العناصر الأربع إيش الماء والهواء والتراب إيش والنار، لعل المراد بالطبع هنا إيش اللي سمعنا هذا الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. قالوا هذا المعنى منفي عن الله، لا شك أن هذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى. الثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب، يعني الباب لأن له مصراعان أي جزءان. فإذا أريد بالتركيب هذا مثل ما تقول الباب الآن مركب من مصراعين أو من جزئين فهذا أيضا إيش ينفع لله، الله تعالى يعني منزه إيش عن هذا المعنى. الثالث تركيب من الأجزاء المتماثلة اللي قال إيش الجواهر المفردة، هذا طبعا هذا معناه عند المتكلمين. فالمتكلمون يقول التركيب هو المركب من ايش؟ من الجواهر المفردة. وهذا ايضا الجسم عندهم، هم يقول الجسم مركب من ايش؟ من الجواهر المفردة. وكما قال ابن الشيخ رحمه الله يعني هم في هذا، هم يعني في هذا يعني في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، فتجدهم مضطربون. طيب هذا الجسم هم يقولون يزعمونهم ايش؟ او هذا التركيب من ايش؟ من جواهر. فجاء الان كما ذكر الشيخ الاسلام رحمه الله في التدمرية، يعني اول هذا يحتاج لي قل هاتوا برهانك على ان ايش؟ انه مركب، وهاتوا دليل على ايش؟ انه مركب من الجواهر ايش؟ المفردة، وهذا دليل على ان الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ. هم يقول جسم مركب من جواهر، ثم اضطربوا كم العدد مثل ما ذكر عندك 4-6 كذا. اي نعم. فهم في هذا، هم اهل الكلام هم في هذا في حيرة، هم في حيرة، ومنهم من توقف وشك. هذا العناصر في الأرض. أما إحنا ما تكلم، إحنا تكلم على طبع الأربعة، تكلم على طبع الأربعة. من اللي نافيها؟ من اللي نافيها؟ ما أدري والله، أنا ما عندي شيء في هذا، لكن أعرف أن كون إنسان في عنصر، الإنسان خلق من تراب. أرسطو. طيب على كل نرجع إلى موضوع الجواهر. يقول الشيخ رحمه الله الإسلام، يقول ادعى المتكلمون توقف الإيمان بالله واليوم الآخر على ثبوت الجواهر الفرد. قلنا الجواهر الفرد هو إيش؟ الجزء الذي إيش؟ هم يقول الجواهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ. ثم شكوا فيه، نفس المتكلمين عندهم الشك، وتوقفوا كالجويني وابي الحسين البصري اللي هو المعتزلي والفخر اللي هو ايش؟ الرازي. فالقصد ان هؤلاء القوم عندهم ايش؟ عندهم حيره في ايش؟ في هذه المساله. الكلام في موضوع الجوهر الفرد، شخصنا بين ان هذا المردود عند الاطباء وعند طبعا العلماء وفي لغه العرب، يعني يكون يقول ان الجسم يتركب من الجوهر الفرد الجزء الذي لا يتجزا، هذا مو صحيح. بل الجسم ايش؟ يعني تجده يستحيل، يعني يتحول إلى إلى إلى شيء آخر. أما كون مثلا نقول أن هذا الجسم يصير هناك جزء لا يتجزأ، الأصل إيش؟ أن إيش هذه الأجزاء يعني تصغر، ولا حد إيش ليش لماذا لتجزئتها. أما كون يأتي واحد يقول يعني أن هذه الأجسام تتركب من جزء لا يتجزأ، ما هو صحيح. قال الشيخ الإسلام والصواب أن الأجسام إذا يعني تصاغرت أجزاءها تستحيل. إيش معنى تستحيل؟ يعني تتحول. وهذا ما أروح عند الفقهاء، قضية استحالة النجاسة، قضية مثلا الماء مثلا لما تأتي أثر ذرة في الماء تستحيل شيء آخر، قد يكون هذا هواء ليس ماء وهكذا. المقصود أن قولهم بالجزء الذي لا يتجزأ مردود عند الفقهاء وعند الأطباء وعند والنصوص ترد على ذلك. أنا مثلا نقول كل شيء في ابن آدم إيش؟ يبلى، كل شيء في ابن آدم إلا عجب الدنم. فهذا الآن لما تأتي ابن آدم ما تقول هذه ذرات الآن ما شاء الله باقي موجودة، يعني هذه ذرات تستحيل. أي نعم تستحيل. طيب انتهينا من الكلام عن الكلام. شيخ الإسلام يقول لا في قضية حيرة المتكلمين، تجدها أيضا في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثاني صفحة 251. من الطريف أن الشيخ يقول أن الجوهر الفرد هذا يعني صار أمرا إيش؟ يعني مستحيلا، يعني صار أمرا غائبا. قال انه مثل ايش؟ مثل معصوم الرافضة وغوث ايش؟ غوث من؟ غوث الصوفية. وش الثالث يبدأ؟ منتظر الرافضة. الرافضة اسمه منتظر. منتظر الرافضة وغوث الصوفية ومعصوم القرامة. ومعصوم القرامة. وهذه كلها ايش؟ كلها من ايش؟ ماذا؟ من المحالات. هذا كله ايضا في الجزء السابق. الثاني 258. طيب التركيب من الهيولة والصورة كالخاتم. الهيولة ليش؟ كما يعني مر بنا أنها ما هي كلمة عربية، هو معنى إيش؟ مادة الشيء وأصله. فهذا التركيب عند الفلاسفة. ويقول لك التركيب يعني لما تقول مثلا مثل ما قال عندك الخاتم، مادته أو ما يسمونها بالهيولة أو هيولي هي إيش؟ الفضة مثلا. وصورته أنه إيش؟ على هيئة حلقة. مثل هذه الطاولة يعني مادتها الخشب وصورة كما تشاهدون. الخامس التركيب من الذات والصفات. طبعا لما يقال تركيب من الذات والصفات لا ينفع عن الله. التركيب من الذات والصفات قال هذا سموه تركيبا لينفو به صفات الرب، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة. نعم لما يقول لك التركيب والتركيب من الذات والصفات هذا اصطلاح منهم، وإلا لما تأتي عند التحقيق ما في ذات إلا ولها ماذا؟ إلا ولها صفات. فكون يعني يختلقون هذا الانفصام وهذا الانفصال بين الذات والصفات هذا يعني هذا أمر اختلقوه في أنفسهم، ولا لا تعقل ذات إلا ولا ماذا؟ إلا ولها صفات. قال السادس التركيب من الماهية وجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران، وأما في الخارج إلى آخر كلام. يعني هم يقولون أن التركيب من الماهية وجودها، يعني مثل يقول إيش؟ مثل هذا الكتاب اللي بين أيدينا نقول يقول أن ماهيته شيء وجوده إيش؟ شيء آخر. والتحقيق كما تلاحظون وهذا بين أن ماهية شيء ماذا؟ في وجوده ولا غير وجوده؟ نعم ماهية الشيء الآن نتكلم عن أمر مشاهد خارج الذهن، لا شك أن ماهية هذا الكتاب ماهية هذا الكتاب هي وجوده، ماهية هذا الشخص هي وجوده. متى تكون ماهية شيء والوجود شيء آخر؟ هذا أين؟ هذا في الذهن. نعم في الذهن يعني قد يفترض يعني الانفصام بين إيش؟ الماهية وبين بين ماهية شيء وجوده، وإلا ماهية شيء هي إيش؟ هي وجوده. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. تفضل. قال وسبب الضلال الإعراب تكبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة، وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام لا قد لا يفيد، هما يضربون من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينقذ الحس، وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته ومع وجود النص وعرض النص بالمعقول فقد ضاع إبليس حيث لم يسلم أمر إلى ربه، فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال تعالى من يطع الصفق لطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أقسم سبحانه بنفسي أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمي ويسلموا تسليما. عفوا هنا يعني سبب الضلال هذا واضح، الله تعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس رضي الله عنه وتكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. المسألة الثانية لما قال وإنما سمي هؤلاء الكلام لأنهم لم يفيدوا علما، نعم هنا الآن لما سمي هؤلاء بالمتكلمين أو سمي بالكلام لأنهم لم يعني ينالوا من ذلك ليس إلا زيادة الكلام تشقيق العبارات هذا من الأقوال في سبب تسمية الكلام بعلم الكلام. ومن قال أنه سمي علم الكلام لأنهم إيش يستهلون إيش يعني مؤلفاتهم بقولهم الكلام في مسألة كذا، الكلام في مسألة الرؤية، الكلام في مسألة مثلا القدر. وبعض قال سمي يعني سمي بالكلام وسموا بالمتكلمين لأنهم ماذا؟ لأنهم يعني اشتغلوا بإيش مسألة إيش الكلام لله وقالوا بخلق القرآن. وهذا رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن واصل بن عطاء كان يعني كان متكلما كان يطلق عليه بأنه متكلم في وقت إيش قبل أن تظهر هذه المحنة. واصل كان في عهد كبار التابعين أدرك الحسن، وأما القول بخلق القرآن فكما تعرفون ما يعني ظهر إلا يعني بعد نعم بعد سنة تقريبا 220 تقريبا 220 من الهجرة في عهد المأمون. طبعا هنا ننبه إلى يعني أكثر مرة إلى قضية التعريف دائما يتداوله بعض الباحثين وينقلون عن مثلا ابن خلدون أن علم الكلام هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أسانيد العقل. هذا التعريف هو أقرب ما يكون للمدح والتزكية لهذا العلم الفاسد، هم يدعمون ذلك، لكن هل هم فعلا يثبتون مسائل الاعتقاد بالأدلة العقلية؟ أبدا، هي الأدلة العقلية الحقيقة التي يثبتون ما هي إلا إيش إلا شبهات ومجهولات. قوله رحمه الله وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته أليهم عرض الثلاث اللي ذكرها ابن مبارك مع وجود النص، فهذا النص المعقول فقد ضاها إبليس. نعم باعتبار إبليس إيش يعني لم يسلم للنص وقاس قياسا فاسدا عندما قال إيش خلقتني من نار وخلقته من. وكما قال محمد بن سيرين رحمه الله إنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس، ومقصود بالمقاييس المقاييس إيش الفاسدة. وشيخ الإسلام قال في بيان تلبيس الجهل قال أن أول من قاس قياسا فاسدا هو عيسى إبليس أعادنا الله، كما جاء ذلك في كتابه بيان تلبيس الجهمية الجزء الرابع صفحة 336. طيب تفضل. قال قوله فتتذم بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار وستنتائها شاشا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا كاذبا. قال تذبذب ويتضرب ويتردد، وهذه الحالة لتوصف الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرد إلى الرأي والآراء المختلفة فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال رشد الحفيظ ومن أعظم وهو من أعلم الناس بمذهب فلاسفة ومقالاتهم في كتاب تهافت التهافت، ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يسد به، وكذلك الآمدي أفضل أهل زمان واقف في المسائل الكبار حائر، وكذلك غزالي رحمه الله انتهى آخر أمري الوقت والحيرة في المسائل الكلامية، ثم عرض عن تلك الطرق فأقبل على حديث رسول الله عليه وسلم فمات البخاري على صدره، وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحدة من جسومنا وحاصل دنيانا أدم وبال، فلم نستجد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن عرش استوى ولي يصعد الكلم الطيب، وقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ثم قال ومن جرى مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهر الثاني إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين للحيرة والندم، حيث قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وكذلك قال ابن المعالي الجويني رحمه الله يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته لقد فضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فلم تتركني ربي رحمته فالويل ابن جويني وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة أحجاز من سابور. طيب الأمثلة اللي ذكرها الشيخ رحمه الله تبين لك ما كان عليه الكلام من يشمل الحيرة والاضطراب والشك والقلق، فعلى الإنسان دائما إذا رأى هذه الأمثلة عليه أن يحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فيحمد الله تعالى على نعمة الإسلام والسنة. المثال الأول لما ذكر أبو الرشد العبيد، طبعا هذه الأمثلة يعني كلها تجدونها مذكورة في الأصل في الدر الجزء الأول صفحة 62 ومئة فما بعدها، الأول 62 ومئة، وأيضا في المجلد الثالث 61 ومئتين صفحة 61 ومئتين. يقول ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس، لاحظ ابن رشد الحفيد الآن هذا طلع هو فيلسوف وكتاب التهافت التهافت يدافع فيه عن الفلاسفة ويرد على ابن سينا، ابن سينا كما مر بكم لو كتاب إيش تهافت الفلاسفة، فجاء ابن رشد الحفيد ورد على الغزالي ودافع عن إيش عن الفلاسفة في هذا الكتاب تهافت التهافت، فهو يعترف ويقول ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، فالاعتراف أنهم معشر الفلاسفة أن معشر الفلاسفة مفلسون في إيش فيما يتعلق بالإلهيات فيما يتعلق بتوحيد الله. الآمدي واقف في المسائل الكبار حائر، وهذا يعني أمر ظاهر عند الآمدي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في غير موضع. يقول شيخ الإسلام عنه يقول عن الآمدي يقول يزيف حجج الطوائف، يزيف حجج الطوائف ويبقى حائرا واقفا، يعني تأتي حجج الطوائف فيرد عليها الاعتراضات ويود عليها العلل، لكنه يبقى ايش في نهايه المطاف حائرا واقفا. ويقول الآمل لنفسه، يقول: أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيئا إلا ما عليه العوام. هكذا يقول الآمل: أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيئا إلا ما عليه العوام. وقال أيضا: بت البارحة أفكر إلى الصباح في دليل على التوحيد سالم عن المعارض فما وجدته. نسأل الله العافية. التوحيد هذا الأمر الفطري الضروري الوجدي العقلي الذي هو يعني في غاية الظهور، مع ذلك يقول ما وجدت دليل سالم من ايش هذا الآن الذي يعتبر ايش يعني من الأئمة الكبار عند الأصوليين وعند المتكلمين. أبو حامد الغزالي قال: انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المساء الكلامي. طبعا هو تتمة العبارة لما قال انتهى آخر أمره، طبعا كما مر بنا الغزالي سلك مسألة الباطنية وسلك مسألة الفلاسفة يعني، ثم حصل هذه الحيرة بعد أن انتقل لطريقة إيش الكشف ليش الصوفية، لكن في آخر الأمر يعني تدارك الله تعالى برحمته ومات مشتغلا إيش بصحيح البخاري. قال عندكم انتهى آخر أمره الوقت والحيرة في المسألة الكلامية. قال في الإسلام في الدرء، قال: ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف، طريقة الكشف لماذا المتطولة. يقول شيخ الإسلام عنه في بيان تلبيس الجهمية، يقول: أبو حامد الغزالي من خيارهم وأدينهم، ومع هذا لا تناقض الغزالي، ومع هذا كفر الفلاسفة. وين كفرهم؟ إيه؟ في تلافت الفلاسفة، كفرهم من ثلاث مسائل وبدعهم إيه؟ في 13 مسألة، ومع هذا كفر الفلاسفة، وتارة يجعل ما كفرهم به من العلم المظنون به على غير أهله. يا لحظة، مرت كيف تكفرهم ثم بعد هذا إيش تبجل علومهم وتجعل علومهم إيش من العلم المظنون به على غير هذا. وتارة يضل المتكلمين، وتارة يجعل كلامه إيش عمدة، ومرة يجعل الصوفية خاصة في الأمة، يقول الصوفية خاصة في الأمة، يقول الزكاة تدفع لهم، هذا من إيش من تبجيل الصوفية. ثم تراه إيش يمنع إعطائهم إيش الزكاة، يقول الزكاة تعطى الفقهاء ما تعطى إيش الصوفية. قال شيخ الإسلام، لاحظوا إنصاف أهل السنة وأن أهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق. قال شيخ الإسلام: وإن كان في آخر عمره مال إلى طريقة الحديث وكان كثيرا المطالعة لصحيح البخاري وبذلك ختم عمله وعليه مات وهو أفضل أحواله، والله تعالى يغفر لنا ولسائر إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثم قال: ربنا لا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الكلام النفيس نقلناه لكم من بيان تلميذ الجهمية الجزء السادس صفحة 35 و100. وبعدها ذكر شيء، قال أن أبا حامد لم يعرف في كلامه يعني خروج عليه خروج إلى الشرك، قصد خروج الشرك طبعا كان هو يعرض لمن يعرض بالفخر، لأن الفخر أعرض بالأسئلة بس بالشرك في قضية إيش في كتاب عبادة الرد، وإن كان في آخر يعني تاب من ذلك. طيب انتهينا من الكلام عن ايش الغزالي، ننتقل للرازي. الرازي الابيات اللي سمعناها نهايه اقدام العقول قالوا: ولقد تاملت الطرق الكلاميه الى اخره. هذا الكلام كما بين شيخ الاسلام انه يقول قاله في اخر ايش في اخر عمره وفي اخر ما صنفه، يعني هذا كتاب اسمه اقسام اللذات ومن ايش من اخر ما صنفه الفخر الرازي. قال شيخ الاسلام: قاله في اخر عمره في آخر ما صنفه، وهو أي الفخر الرازي كثير التناقض وتوبته معروفة مشهورة. وقال أيضا: الفخر كثير السفسطة والتشكيك، لا يعرف في جنس المتكلمين من هو أعظم تقريرا للشكوك والشبهات الباطلة وأضعف جوابا عنها منه. يقول لا يعرف في جنس المتكلمين من هو أعظم تقريرا للشكوك والشبهات الباطلة وأضعف جوابا عنها منه من الرازي. هذا كله في بيان تلبيس الجهمية الثامن 28 و500 و65 و400. ننتقل للشهر الثاني، يعني حيرة الشهر الثاني والشهر الثاني واضحة لما قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها. طبعا عندك التعقيب للأبيات قال الصنعاني في الحاجة لما قال لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم فما حار من يهدي بهدي محمد عليه الصلاة والسلام ولست تراه قارعا في ملد. هكذا قال الأمير الصنعاني. نقل عند الشيخ الثاني قليلا البعض يعني يقول طبعا الأبيات كما ذكر عندك المحققة هذه الأبيات موجودة في إيش؟ أول كتاب إيش؟ نهاية الأقدام. لو كتاب نهاية الأقدام في علم الكلام هذا أمر. الأمر الثاني يعني البعض يعني يقول أن الشهر الثاني هو أشد ليس فقط متكلم بل البعض يتهمون إيش بأن عنده تشيع والبعض يتهمون بأنه أسوأ من ذلك بأنه إيش أنه باطني. فالبعض يتهمون بأنه من الإسماعيلية وشيخ الإسلام يقول يعني ليس الأمر كذلك يعني ما في شيء يثبت ذلك لكن أن الرجل عنده تشيع هذا واضح لما تنظر في كتاب الملل والنحل للشهر الثاني واضح أنه إيش في عبارة تنبه عن تشيعه لما يقول أن الحق مع علي رضي الله عنه يدور معه حيث دار. لكن أيضا مما يحمد له أنه إيش أنه رد على الفلاسفة مثل ما يحمد الغزالي أنه أيضا إيش رد على فالغزالي له كتاب تعرف الفلاسفة وهذا له كتاب إيش مصارعة الفلاسفة مصارعة إيش الفلاسفة. يقول ابن القيم رحمه الله وصارع ابن سينا في مصارعة الفلاسفة يعني هو الشهر الثاني صارع ابن سينا ولهذا ألف بعضهم كتاب اسمه مصارعة المصارعة مثل التهامة في التهامة. فيقول في هنا ابن سينا الشهر الثاني أبطل فيه قول بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب اللي هي المسائل الثلاثة التي إيش كفر فيها ابن سينا اللي قضية القول بقدم العالم وإنكار معاد أجساد وإيش وأن الله تعالى ليس بكل شيء عليم. هذا في غسل الأفان الجزء الثاني صفحة 81-300. مما يدل على تشيعه يعني ما ذكر بعضهم أن كتاب الملل وهو مرجع في كتب المقالات أنه يقول ألفه لأحد رؤساء الشيعة وشيخ الإسلام كان يعرب المتكلمين والذين ينتسبون للبدعة أنهم يؤلفون تقرب إيش للملوك والسلاطين. فهذا نموذج أن كتابه الملل ألفه إيش لأحد إيش رؤساء الشيعة وكذلك المصارعة وإن كان يعني رد على الفلاسفة يقول أيضا ألفه أيضا لأحد رؤساء الشيعة. فهذا ذكره في المنهاج رحمه الله الجزء السادس صفحة 306. لكن أيضا مما يعني ينبغي أن يذكر ما قرر شيخ الإسلام أيضا أن الشهر الثاني هو خبير بأقوال الفلاسفة وبأقوال الأشاعرة يعني هذه يعني كتابه الملل يعني تميز بهذا كما ذكر شيخ الإسلام أنه مثلا عنده دراية بكلام الفلاسفة وعند دراية أيضا يسبح بأقوال المذهب الأشعري. أما الجويني الملقب بإمام الحرمين فعندك الآن حيرته واضحة وبينة. يقول شيخ الإسلام عنه يقول كان أبو المعالي كثير المطالعة لكتب أبي هاشم أبو هاشم ليش أبو هاشم الجبائي المعتزلي وأبو هاشم الجبائي من رؤوس المعتزلة وطائفة المعتزلة تنسب إليه اللي طائفة إيش طائفة ماذا البحشمية كذا الهشامية ولا الهشامية والله نسيت. على كل في طائف وطوائفها تنسب إليه هو صاحب الأحوال هنا. قال بعدها شيخ الإسلام وقال كان قليل المعرفة بكلام السلف اللي هو الجويني كان قليل المعرفة بكلام السلف والتصوف وفرق المتكلمين أيضا هذا فرق المتكلمين إيش قليل المعرفة بها. لكن كما سبق قلنا أن الجويني يعني كان له أثر سلبي على المذهب الأشعري إضافة لما عند الأشاعر من المعاقل أنه قرب المذهب الأشعري إلى مذهب إيش المعتزلة. كذا قال الكلام قرأنا عليكم في تلبيس بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول 347 والثالث 538. طيب ننتقل لشمس الدين. قال وكذلك قال شمس الدين خسرو الشاهي وكان من أجل تلاميذ فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما فقال ما تعتقد قال ما يعتقد المسلمون فقال وأنت منشرح صدر لذلك مستيقن به أو كما قال فقال نعم فاشكر الله على هذه النعمة لكني والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد فبكى حتى أخذ لحيته. ابن أبي الحديث الفاضل المشهور بالعراق فيك يا غضب الفكر حار أمري وانقضى عمري سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أبا السفر فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر سببوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال قول نجي عند موته ما يعرف مما حصلته شيئا سوى أن الممكن استقوى إلى مرجح. ثم قال الاستقاء والصن سلبي أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر أطجع على فراشي وأضع المنحفة على وجهي ووقابي بين حجر هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجع عندي منها شيء. ومن يصل إلى مثل هذه الحال لم يعرف الله برحمتي وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف رحمه الله من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل العشائر يغرب بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال قد طلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه نفر الشرك بالله خير الله من أن يبتلى بالكلام. انتهى. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائب فيقر بما أقروا به ويعرب عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يطبع بها، ثم تبين له فسادها أو لم تبين له صحتها، فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. والدواء الناس لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا قام الليل تسع صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم. فصلى الله عليه وسلم إلى ربه بردودية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من حق بإذنه. الحياة القلب بالهداية قد وكل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب. الله المستعان. طيب يعني الأمثلة هذه كل أمثلة لحياة المتكلمين، سواء كلام شمس الدين خسرو شاهي ابن أبي الحديد، ابن الحديد كما قال عندك هنا فصل بين الشيخ بينهما إيش من الشيعة المعتزلة المتفلسفة، وعبارة قال مفضلة الشيعة المعتزلة المتفلسفة جمع هذه كلها. وقال الخوانجي طبعا في كتاب ماذا؟ كتاب يقول صنفه في أسرار المنطق، قال ما عرفت مما حصلت شيء سوى أن الممكن يفتقر والمرجح، وفي لفظ الممكن يفتقر إلى إيش؟ إلى الواجب. ثم قال الافتقار وصف سلبي، سلبي يعني عدمي، هذا اللي يجعله يعني يحتار، يقول الآن الممكن اللي ممكن وجود مفتقر إلى ماذا؟ إلى المرجح واجب الوجود. طيب كيف يكون هذا؟ هذا ممكن الوجود وذاك واجب الوجود، والافتقار صار إيش؟ وصفا إيش؟ وجوديا ولا سلبيا؟ هذا اللي جعل إيش يحتار ويموت مع رجيا. وبعض قال وصل به الأمر إلى تكافل الأدلة، يعني تتكافل الأدلة عنده فلا يعرف إيش الحق من الباطل، يعني يصبح الذين ينكرون العلم الإلهي لهم أدلة والذين ينكرون العلم الإلهي لهم أدلة، فتتكافل عنده أدلة إيش النفاة والمثبتين نسأل الله العافية. وقال آخر كما ذكر عندي في العاشر اللي هو بن واصل الحموي أضطجع على فراشي إلى أن قال وقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء. قال شيخ الإسلام قال كأنه يعني اللي هم المتكلمين والفلاسفة، إنه إيش ينظر إيش في حجج هؤلاء وهؤلاء اللي هم الفلاسفة والمتكلمين. بعد ما ذكر شيخ الإسلام الأمثلة من حيرة هؤلاء عشرة أمثلة، قال بعدها شيخ الإسلام ومنهم من انتكس فاشتغل باتباع شهوات الغي في بطنه وفرجه ورياسته. وهذا أمر ينبغي يتنبه له الإخوة الفضلاء، أن الشبهات التي يعني تعصب الإنسان قد توقع في الفجور والوقوع في الملذات، والعكس أيضا تجد أن الشخص وإن كان من عصاة الموحدين وصاحب شهوات وليس صاحب شبهة، لكن هذه الشهوة تورث ماذا؟ توقع في الشبهة. فبينهما تلازم، بينهما تلازم. طيب كلام أبو يوسف سبق المر بنا في أول كتاب، كلام الشافعي كذلك. الشافعي لما قال حكمها الكلام ضرب الجريد، بعضهم يقول هذا استفاده من إيش؟ من من من سنة عمر لما إيش ضرب إيش؟ ضرب صديق بن حسن بإيش؟ بعراجين النخل. هنا لما قال الشافعي بقاس لقد اطلعت من الكلام ولن يبتلى العبد كل ما نهى الله عنه خير من يبتلى بالكلام، هم يقولون الشافعي قال هذا متى؟ بعدما ناظر من حفظ الفرد. حفظ ايش؟ الفرد. يقول الشافعي كان يسميه ايش؟ ما كان يسميه حفظ الفرد، كان يسميه ايش؟ المنفرد. المنفرد يبدو ان المنفرد يعني كما يعني ينقلونها في كتب اللغة، المنفرد بمعنى المنقطع، الانفراد في معنى التخلي والانقطاع. ولهذا الشيخ بكر رحمه الله، بكر الزيد، في كتابه معنى المناهج اللفظية لما ذكر لفظ المنفرد نقل كلام أبي هلال العسكري في فروق اللغوية، وقال إيش خلاص كلام أبي هلال الذي أقره الشيخ رحمه الله عليه، يقول إيش أنه لا يجوز أن يقال هاش على الله تعالى إيش أنه منفرد وقرط على فرد يعني عم، لكن قال منفرد، لا المنفرد في هذا المعنى التخلي والانقطاع، فينبه على هذا، على كل هذا منفرد اللي هو إيش حفظ الفرد. فالمقصود أنه قاله بعد إيش؟ بعد مناظرة، بعد مناظرة حصلت بين الشافعي رحمه الله وبين حفص هذا الفرد والمنفرد في مسألة إيش؟ القول بخلق القرآن. بعض الشافعية مثل بيهقي كما هو عندك الحاشية يقول لا، يعني الشيخ سامع طالب مثلا يقول إنما انتقد الشافعي حفص لأنه كان إيش؟ كان قدريا. الشيخ سامع رد هذا الكلام يقول لا، يعني المسألة التي خاضوا فيها إيش؟ القول بإيش؟ بخلق القرآن. وطبعا تعرف القول بخلق القرآن الأشاعر لهم نصيب، هم لما لهم نصيب؟ لهم نصيب طبعا، لا يعني الأشاعر لهم نصيب، وذلك مر بنا أن الأشاعر يعني هم يقتربون كثيرا من إيش؟ من مذهب إيش؟ المعتزلي. فالمقصود أن حفص إنما خاض في الصفات في هذا الباب وليس في موضوع إيش؟ القدر. يقول شيخ الإسلام حفص لم يكن قدريا، حفص لم يكن قدريا، وإن كان على مذهب ضرار بن عمرو وهو في القدر، لكن إيش من نفاة الصفات، ولكنه من نفاة الصفات. المقصود أن يتضح لك أن ما هو أن ما قاله البيهقي في مناقب الشافعي أن الشافعي إنما ذم حفص لأنه كان قدريا ليس كذلك، وإنما ذمه لأنه كان إيش؟ كان ينفي الصفات. ثم قال الشيخ وقول النجار وضرار، لاحظ ضرار الذي ينتسب إليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا يعني المقصود أيها الأخوة الكرام أن الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي إنما ناظر حفصا في مسألة القول بخلق القرآن وأنه كان منكر الصفات وليس كما ظن البيهقي أنه إنما يعني أنكر عليه أنه كان قدريا. وجه ذلك لأن حفص الفرد ينتسب إلى طائفة الضرارية أتباع ضرار بن عمرو، وهذه الطائفة كانوا من المثبتين القدر، كانوا في الجملة من المثبتين القدر كما هو في كتب المقالات. وقال الشيخ بعدها العبارة كنا وقفنا عندها، قال وقول النجار وضرار، ضرار ليه ينتسب إليه حفص، في الرؤية يشبه قول من ينفي العلو ويثبت الرؤية. يعني كان يقول أن الآن أن حفصا صار مذهب من؟ مذهب لا شاعر. مذهب الأشاعرة المتأخر الذين يثبتون الرؤية وينفون العلو. هذا تجدون في الدار السابع 46 و200 51 و200 75 و200. وعلى كل في الجملة باختصار نقول أن أمر المتكلمين نهايته إلى ماذا؟ إلى الشك. أمر المتكلمين إلى الشك، وكما عبارة الشيخ الإسلام القيم ونحوهما آخر أمر المتكلمين الشك، وآخر أمر الصوف ماذا؟ الشطح، الشك والشطح. طيب تفضل. قال رحمه الله قوله ولا صح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. قال يشير الشيخ رحمه الله للرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل كافة التشبيه على ما المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى مصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية ذات المرئي. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. أماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر، ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي فيها أفعال القلوب. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي، وإلا لو أخذ المتكلم كلامه من قرينة مخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملحدا لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها السحاب؟ فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ يقول الإمام الطحاوي ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام أي لأهل الجنة لما اعتبرها منهم بوهم، فيسمع الكلام لما اعتبرها منها بوهم أن يظن أن صفة الأفعال على كيفية كذا وكذا، فالوهم هو خوض في ماذا؟ خوض في الكيفية. وإن كان القيم أيضا يقول أن الوهم قد يكون وهم تعطيل أو وهم وهم تكييف أو تأولها بفهم. المراد التأول الفهم كما سيأتي إن شاء الله أن يفهمها فهما فاسدا من خلال التحريفات كما هو عند المعتزلة عندما يقولون أن الرؤية هي الرؤية ماذا؟ العلمية. قال إن كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى إضافة ترك التأويل. فالإمام الطحاوي يرى يعني يرى ماذا؟ يرى الانتهاء عن التأويل والكف عن التأويل، وأن مراده بالتأويل كما سيأتي من كلام الشارح مراده بالكف عن التأويل وترك التأويل هو ليس التأويل ماذا؟ هل هو مع التحريف؟ أراد بالتأويل هنا التأويل الذي ينبغي الكف عنه ومجانبته ألا هو التحريف. قال مثل الشارح يشير الشيخ رحمه الله للرد على المعتزلة من يقول بقولهم، طبعا الذين قالوا بقولهم كمر بنا لهم من قال بإنكار الرؤية غير غير لا لا لا إيش المعتزلة؟ لا الأشاعرة دون الرؤية، الخوارج بما فيهم البغضية نعم، وأيضا عندنا المعتزلة وعندنا الخوارج وعندنا الجيدية وعندنا كما قلنا متأخر إيش الرافضة، لأن قلنا المتقدمين ماذا كما مر بنا يثبتون ذلك. بعدها جاء الكلام في قضية حديث جرير إنكم ترون ربكم، كما قال عندك الآن هنا لما قال أدخل كاف التشبيه على ماء المصدرية إنكم ترون ربكم، يعني المعنى إنكم ترون ربكم كما ترون أي إنكم ترون ربكم كما ترون أي كرؤيتكم كما ترون، فما هنا إيش كما قال عندك إيش مصدرية، فهذا يعني على طريقة تأويل مصدر يكون إيش إنكم ترون ربكم كرؤيتكم، كرؤيتكم ماذا؟ للقمر ليس دونه سحاب وللشمس للقمر ليس بدر والشمس ليس دونه سحاب، فهذا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. ثم مر بنا أوجه الأوجه في ذلك وهي الشبه الوضوح والظهور والعلو والفوقية، والثالث عدم الإحاطة. لكن أيضا لا ننسى لما نقول الأشاعر يثبتون الرؤية لكن المتأخرين لكن المتأخرين منهم إيش اقتربوا من مذهب إيش ماذا المعتزلة، وهم يعترفون بهذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول متأخر الأشاعرة موافقون المعتزلة في تأويل الرؤية بزيادة العلم. فلاحظ الآن المعتزلة يقول رؤية هنا من مراد بها علم أنكم ترون ربكم أي تعلمون ربكم، لاحظ هذا التأويل يعني الذي هو فعلا تحريف. قال واعترف الفخر اللي هو الرازي أن النزاع بينهم وبين المعتزلة قريب من اللفظ، هذا اعتراف الفخر فخر الدين أبو عبد الله فخر الدين الرازي، هو يعترف أن الخلاف بين المعتزلة وبينهم هو قريب من خلاف اللفظي، هذا في بيان تلميذ الجهمية الجزء الرابع صفحة 401. يبقى هنا يعني لما يأتي معتزل يقولك إنكم سترون ربكم أي تعلمون، هذا تأويل شكرا في غاية مثل ما قال الشارح، يعني ما أحد يقول هذا تأويل من أعمى الله قلبه نسأل الله العافية. وإلا يعني لما يقولك إنكم سترون ربكم يعني أنكم ستعلمون أن الله ربكم يوم القيامة، فكما قال الإمام عثمان بن سعيد الدهري قال الشك في ربوبية الله زائل عن إيش عن الكفار يوم القيامة، فكذلك يعترفون أن الله تعالى هو ربهم ومعبودهم لكن لا ينفعهم ذلك. يقول الدارمي يقول ولأن الشك في ربوبية الله زائل عن المؤمن والكافر يوم القيامة، فالجميع يومئذ يعلم أن الله تعالى هو ربهم فيقبل من المؤمن دون الكافر، فما فضل المؤمن على الكافر يوم القيامة. هذا نفس كلام المعتزلة لما يقول إيش أن المؤمن لا يرون الله، إذن إيش ما صار المؤمن مزيع على إيش على الكافر، الله تعالى يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم قال الشيخ ومن لم يعرف ربه إلا بعد الموت إلا يوم القيامة فهذا يعتبر إيش مؤمن ولا كافر، هذا كافر، ومن لم يعرف ربه إلا بعد الموت فهو كافر مخلد في النار، فالجميع سواء في الرؤية يعني على مذهبهم صار إيش المؤمن الكافر كل على حد سواء، هذا جواب. لا سيما كما قال الشارح عندك القرائن واضحة، والصحابة لما سألوا وقالوا هل نرى ربنا، يعني هم لما قال هل نرى ربنا يعني معناه إيش أن الصحابة على مذهبهم أنهم كانوا يعلمون أن الله ربه ولا ما يعلمون، أن الصحابة ما يعلمون، وهذا لا شك هذا في غاية الزندقة لما تقول أن الصحابة ما علموا أن الله تعالى هو ربه. من أجوبة في الرد على هؤلاء لما يقول أن الرؤية هي رؤية علمية كما قال عندك في الشارع رحمه الله أن عندما يأتي فعل رأى يأتي من القرائن ما يبين أنها إيش إما أنها رؤية علمية ولا بصرية ولا رؤية حلم، هذا جواب. وجواب آخر أن الرؤية العلمية تنصب مفعولين والرؤية البصرية تنصب ماذا؟ تنصب مفعول. تقول رأيت زيدا يعني أنك شاهدته، لكن لما تقول رأيت زيدا كريما أي إيش ماذا؟ علمته. فلاحظ سبحان الله كيف القوم هؤلاء يعني الانتكاس عنده. لما جاء في جعل تنصب مفعولين خلطه بإيش؟ بجعل التي معنى خلقه. فجعل إن جعل تنصب مفعولين جعلها إيش؟ بمعنى خلقه. خلقه تنصب كم؟ مفعول واحد. جعل الظلمات النار. وهنا الآن لما جاءت الرؤية العلمية التي تنصب مفعول واحد جعله ماذا؟ رؤية إيش؟ علمية تنصب مفعولين. والحديث إنكم سترون ربكم. الجملة تامة الآن أليس كذلك؟ يقول عبد الجبار المعتزلي لما جاء الحديث جرير، طبعا المعتزلة أو أهل الكلام عموما من أجهل الناس بالسنة، فهم لما يأتون إلى حديث الرؤية يقول أحد الرؤية ما هي متواترة، يقول ما فيه إلا حديث جرير، وهذا من الجهل المرتب، ولا حديث الرؤية كما مر بنا متواترة، فيقول ما فيه إلا حديث جرير، يقول عبد الجبار، والمراد بالرؤية إنكم سترون ربكم، والمراد بذلك إيش؟ أي هكذا يقول في أصوله الخمسة صفحة 275 يقول إنكم سترون ربكم أي ستعلمون ربكم، ستعلمون ربكم يوم القيامة لا تشقون، هكذا قال هذا المعتزلي. طيب لعلنا نقف عند هذا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.